بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العلي العظيم. الحج فيه الإسلام بكل أحكامه ومفاهيمه. الحج خلاصة الإسلام في أصوله وفي فروعه. الحج مؤتمر إسلامي يجتمع المسلمون من كل أقطار العالم ليحجوا بيت الله ويطوفوا حول البيت. الحج ليس فقط مجرد مناسك وطقوس دينية، إنما ليشهدوا منافع دينية ودنيوية وأخروية، ليشهدوا منافع، لأن الله سبحانه وتعالى منذ اليوم الأول جعل هذا البيت مباركا، والبركة بمعنى الخير المستقر والمستمر، كما جعل هذا البيت هدى للعالمين، كما جعله قياما للناس، كما جعله مثابة للناس، ملجأ ومأوى ومستسقى للناس. فالحج فيه عزة الإسلام وقيام الدين، ولولا قيام الكعبة ما كان للدين قائمة. فالكعبة قيام للناس، والناس قيامهم بالكعبة. الحج فيه العبادة وفيه الوفادة، فإن الحاج وفد الله وضيف الله، كما أنه يذكر الله في أيام معدودات ومعلومات، ويأتي بمناسك ليتقرب إلى ربه. وعلى الحاج أن يعرف فلسفة هذه المناسك. الحج ليس فقط طواف ولا سعي، إنما الحج هو الإسلام بتمامه. الحج توحيد، الحج نبوة، الحج ولاية، ومن تمام الحج لقاء الإمام، لأن الإسلام بني على خمس: بني على الصلاة والصيام والزكاة والحج وعلى الولاية. والولاية هو روح الدين، روح العبادة، روح الإسلام، لأنه لولا الوالي العادل ولولا الإمام العادل لما قامت الفرائض ولما قام الحج. فقيام الحج بالإمام، وقيام الناس بالكعبة، فقيام الناس بإمامهم، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. فالحج الإسلام، التوحيد، النبوة، المعاد، العدل الإلهي. في الحج عرفنا أنه منشأ الحج كان من آدم، وهناك دور لإبراهيم الخليل في الحج أيضا. طبعا الكعبة مطاف الأنبياء من آدم إلى الخاتم، ولكن إبراهيم الخليل له دور خاص بالنسبة إلى الكعبة. أروي لكم قصة إبراهيم إجمالا وما يتعلق بمناسك الحج من خلال قصة إبراهيم، قصة جميلة جدا. إبراهيم الخليل كان في مصر وكنعان، زوجته سارة من بيت النبوة أيضا، فقصد الهجرة من مصر وكنعان إلى الشام مع زوجته سارة، وكان رجلا غيورا جدا يغير على زوجته. فكانت سارة في هودج، في صندوق أغلق بابه، فلما وصل إلى الشام أراد أن يدخل الشام، البواب منع إبراهيم الخليل أن يدخل إلا أن يرى ما في الصندوق. قال: في الصندوق هي زوجتي سارة. قال: لابد أن أرى ذلك. فامتنع من غيرتي، امتنع أن يري زوجته لذلك الشخص. فوصل الأمر إلى حاكم الشام، إلى حاكم فلسطين أنذاك، وكان أنذاك من الظالمين. كانت فلسطين تحت وطأة هذا الظالم، كما اليوم هي مغصوبة من قبل الصهاينة، من قبل الغاصبين الظالمين. فهذا الظالم أخبر على أنه هناك رجل كبير السن عنده صندوق يدعي أنه زوجته في الصندوق. فجاء ذلك الظالم وأجبر إبراهيم الخليل على أن يفتح الصندوق، ففتح فرأى سارة. الشيطان دخل في وجود هذا الظالم أكثر فأكثر، فوسوس له أن يمد يده إلى سارة، يد الجسارة، يد الذنب. فمد يده كي يعبث بسارة، وإذا به غضب إبراهيم الخليل ونظر إلى السماء، فالله سبحانه وتعالى أيبس يد الظالم، يبست يده. عند ذلك الظالم نظر إلى إبراهيم أنه لا تخجلني أمام الجيش، بنظرة الرحمة أنه ارحمني. فإبراهيم الخليل دعا الله سبحانه وتعالى، رجعت يد الظالم إلى حالة الأولى، ولكن الشيطان مرة أخرى وسوس له، فمد يده مرة ثانية إلى سارة، فيبست مرة ثانية، فأيضا نظر إلى إبراهيم الخليل، وإبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى، فعندئذ رجعت اليد مرة ثانية، ولكن في المرة الثالثة تجاسر هذا الظالم على سارة، فمد يده إلا أنه غضب إبراهيم الخليل ويبست اليد مرة ثالثة، ولكن في هذه المرة ندم هذا الظالم على ما فعل. فاستعطف إبراهيم الخليل أنه ارحمني اعطف عليه، فعطف عليه ورجع يده إلى حالته الأولى. كان لهذا الظالم جارية فاهمة جدا وهي هاجر، فقال: كرامة لك، لأنك أنت ولي من أولياء الله، فكرامة لك أنا أعطيك هذه الجارية كي تخدم سارة وتكون جارية سارة. فأهدى هاجر إلى سارة كي تخدم سارة، وبقي إبراهيم الخليل في الشام في فلسطين. حينئذ سارة لم يلد لها مولود، طلبت من إبراهيم الخليل على أني أعطيك هاجر زوجة لك، عسى أن يرزقنا الله منها ولدا. فتزوج إبراهيم الخليل خليل الرحمن من هاجر، وولدت هاجر إسماعيل. سارة باعتبار امرأة غارت على هاجر لأنها شريكة، فغارت عليها، فقالت: يا إبراهيم، لأنه من قبل أن تزوج هاجر من إبراهيم طلبت منه أن تكون هاجر أمرها بيد سارة، فلذا قالت: يا إبراهيم، أنا لا أريد أن تكون سارة معي في البيت، فاخرجها مع طفلها إلى مكان آخر. جبرائيل نزل وأخذ إبراهيم وهاجر وإسماعيل إلى هجرة، فخرجوا جميعا من الشام عسى أن يجدوا مكانا تكون فيه هاجر وإسماعيل. فعندما كان يصل إبراهيم إلى مكان جيد، مثلا خضار فيه بستان وما شابه ذلك، كان يقول: يا جبرائيل، دعنا نبقى هنا. قال: لا، إن الله أمرنا أن نرحل إلى مكان آخر. فبقيت الهجرة والرحلة إلى أن وصلوا إلى مكة المكرمة في واد غير ذي زرع. فعندئذ جبرائيل قال: يا إبراهيم، الله يأمرك أن تجعل هاجر وإسماعيل في هذا المكان. قال: إنه واد غير ذي زرع، لم يكن فيه زرع، لم يكن فيه ماء. قال: هكذا أمر الله. فقال سمعا وطاعة، أمر الله مطاع. وقال لهاجر عليك أن تبقي هنا، قالت يا إبراهيم يا خليل الرحمن أنا أبقى مع ولدي ولم يكن عندي شيء ولم يكن معنا شيء، قال الله أمرني بذلك. وكانت هاجر مؤمنة فقالت إذا أمر الله فهو يكفينا. فعندئذ رجع إبراهيم إلى سارة وبقيت هاجر مع إسماعيل. إسماعيل أخذ يبكي، غلبه العطش، فهاجر صعدت على جبل صفا عسى أن تجد الماء، إلا أنه فرأت في طرف مروة سراب بقيع، سراب ماء، فتصورت أنه باعتبار الشمس، أشعة الشمس كانت تضرب على تلك البقعة، فتصورت أنه هناك ماء، فركضت حتى تصل إلى الماء، هرولت لكي تصل إلى الماء، إلا أنها جاءت إلى جبل مروة لم تجد شيئا، فصعدت الجبل ونظرت إلى طرف صفا، فرأت أن هناك بقيع ماء، فركضت وهرولت حتى تأتي إلى هذا الماء تسقي ولدها إسماعيل، فلم تجد الماء، ففعل ذلك سبعا، فكان السعي بين صفا ومروة من سنة هاجر ومن سنة آدم، من سنة إبراهيم الخليل. وهذا يعني من فلسفة هذا السعي أنه عليك أن تسعى في خدمة الولد، في خدمة أولادك، في تربية أولادك، كما سعت هاجر. أيها المؤمن، أيها الحاجة، أيها الحاج، عندما تسعى تذكر هذا المعنى، أنه كيف سعت هاجر في خدمة ولدها. ففي المرة السابعة وقفت على جبل مروة وهي تنظر، وإذا به رأت أنه الماء يخرج من تحت رجل إسماعيل، فركضت نحو إسماعيل، لأنه إسماعيل من بكائه كان يرفس الأرض، فبركسة نبع الماء من تحت رجله، فجاءت وأخذت تجمع الماء وتجمع التراب حول الماء وتقول زم زم، يعني أجمع الماء كي لا يذهب هدرا، فجمعت الماء وقالت زم زم، سمي هذا البئر بعد ذلك ببئر زمزم من يوم هاجر وإسماعيل. الطيور نزلت أخذت تشرب من هذا الماء، جرهم قبيلة كانوا في عرفة رأوا الطيور تنزل في هذه البقعة، عرفوا أن هناك ماء، فجاءوا فوجدوا هاجر وإسماعيل، قالوا هل نبقى عندك نكون بجوارك؟ قالت حتى أستأذن زوجي إبراهيم، إذ أني زوجة إبراهيم الخليل. فجاء في الأسبوع الآخر إبراهيم فاستأذنت منه فأذن لها، فجيء جهرم حول هاجر وإسماعيل. وعندئذ كبر إسماعيل وتزوج. يوما ما إبراهيم الخليل أراد أن يزور ولده إسماعيل، فلما جاء كان لزوجة إسماعيل خلقا سيئا، فلما جاء اشترطت عليه سارة أنه لا يطأ الأرض، فلذا سأل عن إسماعيل، قالت إسماعيل خارج البيت ولم تكرم هذا الضيف، فقال لها إذا جاءك زوجك إسماعيل قولي له بدل عتبة الدار، كناية على أنه زوجتك استعملت الخلق غير الجيد. فلما جاء قال إني أشم رائحة أبي هنا، قالت نعم جاء رجل كبير السن وسأل عنك وأنا صرفته، قال لما فعلت ذلك؟ ماذا قال؟ قال أنه بدل لي عتبة الدار، قال أنت طالق، طلقها وتزوج امرأة صالحة بعد إذن حسنة الأخلاق. في المرة الآخر عندما جاء طلبت منه هذه الزوجة الصالحة أن ينزل من الجمل، قال لا لأني وعدت سارة أن لا أنزل، فجاءت بحجر ووضعته ووضعت قدم إبراهيم الخليل على ذلك الحجر وخسلت قدمه من السفر، فكان مقام إبراهيم هذا الحجر الذي نحن نصلي خلفه، يجب على كل حاج وحاجة أن يصلي صلاة الطواف خلف هذا المقام، فبقي موضع قدم إبراهيم على ذلك الحجر ولا زال إلى يومنا هذا. طبعا هذا وجه في مقام إبراهيم، والوجه الآخر أنه الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يبني البيت ويعمر البيت مع إسماعيل، فكان إبراهيم يقف على تلك الصخرة اللي الآن هي مقام إبراهيم ويبني البيت، إسماعيل يساعده في البناء، فصار مقام إبراهيم تلك الصخرة، كان إبراهيم يقف عليه لبناء البيت. والرواية الأخرى أنه إبراهيم الخليل لما قال الله سبحانه وتعالى أذن أعلم الناس بالحج وقف على هذه الحجر ونادى بأعلى صوته هلم إلى الحج، فمن شدة صرخته وندائه طبعت أقدامه على تلك الصرخة ولا زالت موجودة. فعندما يطوف الإنسان طوافا سبعا، يعني طبعا سبع عدد محترم عند الله سبحانه وتعالى، سبع سماوات، سبع الأراضين، الأيام، أسبوع، فعدد محترم مقدس. الطواف أيضا سبعة أشواط يطوف الإنسان، يعني إلهي أن أطوف حول بيتك في كل حياتي، في كل عمري، في كل أسبوعي، في السماء، في الأرض، أن أكون دائما في طواف، لا أطوف فقط الآن، إنما أنا في طواف مع الملائكة مع المؤمنين، فأطوف حول البيت سبعا، وأنتهي بعد ذلك بالصلاة خلف مقام إبراهيم، ثم بعد ذلك أسعى سبعا بين الصفا والمروة، أسعى كأب يسعى في خدمة الأولاد، أم تسعى في خدمة الأولاد، وكولد يسعى في خدمة الوالدين، لأنه كما ذكرنا في الحلقات الماضية صفا جبل الوالد ومروة جبل الأم، باعتبار صفا نزل عليه آدم صفوة الله فسمي بصفا، ومروة نزلت امرأة حواء فسميت بجبل مروة، فيسعى الإنسان في خدمة الوالدين فحينئذ يسعى. طبعا في الكعبة المشرفة عندنا الحطيم، عندنا الملتزم بئر زمزم كما ذكرنا، ويستحب الإنسان بعد السعي وبعد الطواف وبعد صلاة الطواف بالخصوص أن يشرب من ماء زمزم ويدعو بالدعاء الوارد أنه اللهم اجعله لي نورا وشفاء من كل سقم وداء، لأنه في آثار معنوية وروحية وحتى آثار مادية، هذا الماء الطاهر الذي بقي من ذلك الزمن وإلى يومنا هذا لم يخرب ولم ينعدم ولم يجف، فحينئذ يشرب من ذلك الماء ثم يسعى بين صفا ومروة. فعندنا حجر إسماعيل، حجر إسماعيل الذي هو من المطاف، إنما كان من المطاف باعتبار هو قبور الأنبياء، 70 نبي هناك مدفون، شبر وشبير هناك مدفون أولاد هارون، كما أنه مقبرة إسماعيل وهاجر أيضا، لأنه حجر إسماعيل مأخوذ من الحجرة، حجر مأخوذ من الحجرة يعني غرفة يعني بيت، كان هناك بيت إسماعيل حيث أنه هاجر جعلت خيمة هناك فكانت تعيش في تلك الخيمة مع إسماعيل ومع زوجة إسماعيل، لذا ذلك المكان عرف بحجر إسماعيل، حيث أن الإنسان يطوف لا يطوف داخل الحجر لأنه لا يجوز، إنما يطوف وراء الحجر، وكان الحجر من المطاف أيضا، لم يكن من الكعبة ولكن كان من المطاف تكريما للأنبياء وتكريما لهاجر وإسماعيل. وهناك كما ذكرت الحطيم وملتزم والمستجار والأركان الأربعة، ركن الحجر الأسود، ركن الشامي، ركن العراقي، ركن الشامي وركن اليماني، هذا بالنسبة إلى مكة المكرمة. طبعا مع الأسف الشديد هناك لطائف وإشارات كثيرة كثيرة جدا، أكثر من 40 إشارة موجود لنفس الكعبة، أن هذه الكعبة ماذا ترمز وماذا تعني وما وراء هذه الكعبة من لطائف وإشارات، إلا أنه الوقت لا يسمح، فلذا أنا أحاول أن أقتصر فقط على ما يمكن أنه أبينه لعامة الناس. فهذا الذي ذكرناه إنما يتعلق إجمالا بالتلبية بالإحرام، أنه يحرم الإنسان بمعنى أنه ينزع ثوب المعصية يلبس ثوب الطاعة، ويلبي بمعنى أنه يلبي دعوة الله أولا، لبيك اللهم لبيك، ثم دعوة إبراهيم الخليل، ثم دعوة النبي الأكرم، ثم بعد ذلك يأتي ويطوف حول البيت سبعا، يعني في كل أيامه كأنما يطوف حول بيت الله سبحانه وتعالى، وفي كل حياته يكون طائفا راكعا ساجدا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والركع السجود، فلذا يكون الإنسان دائما في حالة العبادة والسير إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يصلي خلف مقام إبراهيم، يصلي خلف مقام إبراهيم. وعرفنا فلسفة المقام ووجه التسمية، وأنه هذا المقام من زمن إبراهيم الخليل وإلى يومنا هذا، ثم بعد ذلك يشرب من ماء زمزم ثم يسعى بين صفا ومروة، ثم بعد ذلك يقصر، يقصر معنى أنه يخرج من الإحرام، والتقصير أنه يأخذ شيئا من أظفره، شيئا من شاربه مثلا، من لحيته، من شعره، المرأة تأخذ من شعرها تقصر لكي تخرج وتتحلل من المحرمات. طبعا هذه المحرمات سأذكرها فلسفة ذلك طبعا إجمالا أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويجب علينا أن نحرم، بمعنى أن نحرم علينا 24 محرم، يجب علينا أن نحرم علينا ذلك. لماذا؟ لكي نخرج من الأنانية ومن الشهوات والملاذ ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم نعرف بعد ذلك فلسفة عرفة ومنى ومشعر وما وراء مشعر ومنى من الفلسفة ومن الحكمة، وكذلك طواف الزيارة وطواف النساء وما معنى ذلك. هذا ما يأتينا إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.